فهذا في الحقيقة أنه جر على المسلمين شرورا عظيمة، وشغلهم عن دينهم، وفتن قلوبهم، وصدهم عن ذكر الله عز وجل، وعلق قلوبهم باللهو واللعب والطرب، خصوصا إذا كان هذا مصحوبا بأصوات المطربين والمطربات، مما شغل الناس وأخذ أوقاتهم، فصاروا يتابعون هذه الحلقات اللهوية وهذه الأغاني الماجنة بأصوات نساء أو مغنين مطربين، وكانوا ينتظرون مواعيدها، حتى ربما تأخروا عن الصلاة في الجماعة إذا صادف ذلك وقت إذاعة هذه الأشياء، وهذا مما يصدهم عن ذكر الله عز وجل، حتى إن سفهاءهم يتهادون هذه الأغاني وهذه الموسيقى فيهديها حتى ربما إلى أمواته ووالديه وأقاربه وإخوانه، يهدي إليهم هذه الأغاني وهذه الموسيقى وهذه الألاعيب المفسدة للقلوب.